أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار خلي صار لي ماضي وأنا بالقدر راضي رغم الهم وامراضي رغم الحزن والأكدار زوجة حبها باقي وسط الأعماقي مثله والله ما لاقي لو إن البنات كثار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار حبتني وحبيته عزتني وعزيته يوم الموت ضميته ودموع العنا مدرار راح الصاحب الغالي خلاني بلا والي بقضي عمري أتالي تشعل وسط جوفي نار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أظلم بعدها قلبي وأظلم بعدها دربي وأظلم شرقي وغربي مات بموتها أنوار أخفي دمعي القاسي واكتم صادق إحساسي لا من غبت عن ناسي تبكي من بكايا الدار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار